بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم الجمع عند وجود سببه؟ جائز، يعني وليس فيه فضل، ليس فيه فضل. نعم. في قول آخر؟ لا، أو لا تدري؟ ليس في قول آخر. هو معلوم لا في جمع إلا وجود السبب، لكن عند وجود السبب هل يكون الجمع مطلوبا أو جائزا مستوى الطرفين؟ هذا هو السؤال. القول الثاني أنه سنة عند وجود سببه. طيب، صلوا كما رأيتم يصلي. نعم. صلى الله في الكيفية بالسنين. طيب، هذا واحد. في أيضا احنا ذكرنا أدل صلى الله عليه وسلم إنما هي صدقة صدق الله بها عليكم، وحديث عائشة رضي الله عنها. لا لا لا يا أخي، الصدقة هذه في القصر. هذه في القصر. نعم. أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فعل النبي لأنه قال صلوا كما رأيتم أن أصلي، لأنها أكثر بالمكلف والشريعة قد أهدت بكل ما هو فيه لأنه أرفق وأيسر للمكلف، والشريعة جاءت باليسر والرفق. ما هو الدليل على الجاهل اليسر والرفق؟ قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا. نعم. ها؟ إنها تيس. طيب، ما هو الأفضل يا هداية الله، جمع التقييم أو جمع التأخير؟ ها؟ يعني الأفضل الأرفع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. طيب، ما هو الدليل على أن هذا هو الأفضل؟ هنا أي. طيب صح. وفيه دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا لم يكن الوقت ارتحل، فإذا دخل الوقت الثاني صلى. إذا ارتحل قبل أن تضيء الشمس. لا، قبل أن تزيغ. لا، قبل أن تزيغ الشمس. ارتحل ثم أخر، وإن كان قبل صلى ثم ركع. إذن الدليل قول فعل. الجمع للمطر أيما أرفق، التقديم أو التأخير؟ التقديم. لأن عادة الناس جاءت المطر صلى التقديم المغرب والعشاء. والعادة هي تحكم على الشرع. وهذه الأرض كان الناس مجتمعين للمغرب ونزل المطر، وهذه عند الوجع بالسبب، السبب هو المطر. إيه، لكن السبب مجتمعين، وإذا تفرقوا يصعب عليهم. إيه. طيب، على كل حال لا شك أن الأرفق في جمع المطر في بين المغرب والعشاء، المغرب والعشاء هو التقديم، لأن الناس يأتون المغرب، وفي عهد العلماء رحمهم الله لم يكن هناك كهرباء تنير الأسواق. نعم. الظهر والعصر. الظهر والعصر على المذهب ما يرد، لأنه ما في جمع المطر، لكن على القول الراجح قد يكون الأرفق التقديم وقد يكون التأخير حسب الحال. طيب، اشترط المؤلف يقول أنه اشترط للجمع شروط. الشرط الأول لم يذكره لوضوحه، ولا أدري هل ذكرته لكم أم لا، وهو الترتيب، أن يبدأ بالأولى قبل الثانية، أن يبدأ بالأولى قبل الثانية. فبين الظهر والعصر يبدأ بإيش؟ وبين المغرب والعشاء، وبين العصر والمغرب ما في جمع. نعم. طيب، الثاني إذا جمع يقول في وقت الأولى، اشترط له ثلاث شروط. هذا مدى الدرس. أخذنا. طيب نعم يلا بندر، إذا جمع في وقت الأولى اشترط له ها أي شطار ولا نعم نعم نية الجمع عند أحرام الأولى. أحسنت. ما هو الدليل أو التعليل؟ إيه؟ أو التعليل قد لا يكون في المسألة تعليل لكن فيها تعليل، والتعليل قد يقبل وقد يرفض. فهد؟ لأن الجمع إلى نية الضم في جميع العبادة في جميع أجزاء العبادتين كذا. طيب ماذا تقول يا أحمد؟ هل هذا الشرط مسلم لسلامة علته أو غير مسلم لعدم سلامة علته؟ غير مسلم لأنك كأنك شعرت أن هذا اللي أريد. سلام الأشتر. نعم لماذا؟ ماذا تقول في العلة؟ لأن يعني الجمع هو الضم، فلا بد أن ينوي الضم من في العبادتين جميعا في كل العبادتين. نعم سلام. لأن المراد بالجمع ضم الصلاة إلى الصلاة في الوقت إذا وجد سبب السبب المبيح. يعني إذا لا نسلم التعليل الذي قال المؤلف. طيب هذا واحد. الشرط الثاني ها؟ ألا فهد أخذ موجود الدرس؟ قرأنا أخذنا ما حضرت. طيب لا يفرق بينهما، إذن نعبر عن هذا بالموالاة، الموالاة وهو أن لا يفرق بينهما بزمن طويل كذا. طيب ما هو عبد الله التفريق الذي المعفو عنه؟ التفريق المعفو عنه إقامة إدارة الإقامة، لأن الصلاة الثانية تحتاج إلى إقامة، والنظم الصحيح لأنه قد يحتاج. نعم أحسنت. ما تقول فيما لو جمع بين المغرب والعشاء وصلى الراتب بينهما، جمع تقديم وصلى الراتب بينهما؟ على قول المؤلف لا يصح الجمع لوجود التفريق بينهما، لوجود التفريق بينهما. أحسنت. طيب فرق بينهما بنفل مطلق الأخ. أين فرق بينهما بنفل مطلق؟ غير راتب. ها؟ غير راتب. غير راتب. أين هو لما قرأ الزاد المستغنى وقال ويكتب براتب بينهما قال أتنفل نفلا مطلقا. هذا مرجوح يا شيخ. نعم مرجوح هذا القول. المهم السؤال هل يصح الجمع او لا؟ على قانون فيصح له يقول براتب. كيف على قانون يقول براتب خاصه براتب؟ ليش ما تاخذ؟ تاخذ انت اعطونا نصف الجواب لك هكذا. ما عندك علم؟ طيب هنا يعني إذا بطل بالراتبة مع أنها تابعة للصلاة تغيرها من باب أولى، وإنما ذكر الراتبة لأن بعض العلماء قال إنه لا يبطل بالراتبة بينهما لأن الراتبة تبع للصلاة السابقة، تبع للصلاة السابقة. أردتم؟ إذن فقول المؤلف يبطل بالراتبة نقول ما سواها من باب أولى. القول الثاني حكينا لكم القول الثاني وسنذكر بس خلينا نقول الشروط الثلاثة. طيب الثالث هذا نطيل الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في ابتداء درس الليله الثالث: ان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. نعم، ان يكون العذر يعني العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما، اي افتتاح الصلاتين الاولى والثانيه، وعند سلام الاولى، عند سلام الاولى. وذلك لان افتتاح الاولى محل النيه، وقد سبق انه يشترط في الجمع نيته متى؟ عند الاحرام، عند تكبيره الاحرام. فاذا كان يشترط نيه الجمع عند تكبيره الاحرام، لزم من هذا الشرط انه يشترط وجود العذر عند تكبيره الاحرام، لان نيه الجمع بلا عذر غير صحيحه، لا يمكن ان تصح نيه الجمع الا اذا وجد العذر. فاذا قلنا انه لا بد من نيه الجمع عند تكبيره الاحرام، صار لا بد ايضا من ايش؟ من وجود العذر عند تكبيره الاحرام. واضح يا جماعه؟ اذا هذا الشرط مبني على ايش؟ على الشرط الاول الذي هو نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى. ووجه ذلك، وجه قوله مبنيا عليه، أنه لا يمكن أن تصح نية الجمع إلا إذا وجد العذر المبيح للجمع، وحينئذ يكون هذا الشرط مبنيا على الشرط الأول. وقد علمتم أن القول الصحيح في الشرط الأول إلغاؤه، وأنه يشترط وجود العذر عند السلام من الأولى. فلو لم ينزل المطر مثلا إلا بأثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى، يعني كانت السماء مغيمة والبرق والرعد ولكن لم ينزل المطر، بعد أن سلمنا من الصلاة الأولى نزل المطر، فالصحيح أن الجمع جائز. بناء على هذا القول الراجح يكون اشتراط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام الأولى إيش؟ لاغية، غير شرط. واضح؟ طيب، إذن القول الراجح أنه لا يشترط الشرط الأول ولا يشترط الشرط الثالث. مش بقينا؟ بقينا في الشرط الثاني، بقينا في الشرط الثاني وهو الموالاة، أن لا يفرق بينهما. وهذا كما سبق الإشارة إليه فيه خلاف أيضا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا تشترط الموالاة، وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتا واحدا، فاندمج وقت الثانية في وقت الأولى، وصار الإنسان إذا فعل الأولى في أول وقت والثاني في آخر الوقت فلا بأس. وبناء على هذا القول تكون جميع الشروط هذه لاغية. أهم شيء أن يوجد العذر، فإذا وجد العذر جاز الجمع، سواء كان عذر مرضا أو سفرا أو مطرا أو ريحا شديدة باردة أو غير ذلك. طيب، في الشرط الرابع الذي ذكرناه ونبهنا عليه الليلة هذه، وهو الترتيب. الترتيب يشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن الشرط جاء بترتيب الأوقات في الصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه. ولكن لو نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوما يصلون العشاء وهو قد نوى الجمع، جمع التأخير، ثم صلى معهم العشاء ثم المغرب، فهل يسقط الترتيب في هذه الأعذار أو لا يسقط؟ المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه لا يسقط، وإن كانوا يسقطونه بالنسيان في قضاء الفوائد، لكن هنا لا يسقطون لأنهم يقولون هناك قضاء وهذا أداء. وبناء على هذا لو أن الإنسان قدم الثاني على الأولى سهوا أو جهلا أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فإن الجمع لا يصح، الجمع لا يصح. إذن ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول صل اللي صليتها أولا صلها الآن. الحل سهل، فيظهر بالمثال كان جامعا جمع تأخير، ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاء، ولما انتهى من العشاء صلى المغرب. نقول صلاة العشاء لا تصح. لماذا؟ لأنه قدمها على المغرب، والترتيب شرط. إذن ماذا يصنع؟ يصلي العشاء. المغرب صحيح في مكانها، فيصلي العشاء وتصح الصلاتان. طيب، في الشرط الخامس أن لا تكون الجمعة، فإن كانت الجمعة فإنه لا يصح أن يجمع إلى العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضا، والسنة إنما وردت بين الظهر والعصر، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا. ولا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لأنها كما ذكرت لكم منفردة عن الظهر بعدة أشياء، بهيئتها وشروطها وأركانها، بل ووقتها. وقتها على المشهور من مذهب الحنابلة من ارتفاع الشمس قد الرمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر. أيضا الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت صلوا ظهرا، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر، فهي تختلف. لكن لو قال قائل أنا أريد أن أتحيل فأنوي الجمعة ظهرا لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي كم؟ ركعتان، يعني على قدر الجمعة، فأنا سأنويها ظهرا، فماذا نقول له؟ نقول هذه النية لا تصح على قول من يقول إنه يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا في هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه. أما هذا فهي ممكنة، فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. هذا على هذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهرا. أما على القول الراجح أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما، فإننا نقول لا تنويها ظهرا، لأنك إذا نويتها ظهرا حرمت نفسك أجر الجمعة، وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل أن تجمع؟ والأمر يسير، اترك العصر حتى يرتل وقتها ثم صلي. طيب، إذا هذه الحيلة لا تصح على رأي من يرى اشتراط اتفاق نية الإمام والمأموم، ولا وتصح على رأي من يرى أن الاختلاف يضر، لكن نقول إنك فوتت نفسك خيرا كثيرا، وهو أجر الجمعة التي أضل الله عنها اليهود والنصارى وهدى هذه الأمة لها. أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في يقول أولا أجب ثم عادت الشروط، هل يقصر أو يتم؟ ها؟ نعم؟ لا، السؤال هل يقصر أم يتم؟ قل يقصر بشروط أو يتم بشروط، اللي تبي. ملاح في البحر دائما بدون شرط. نعم عبد الله، اسم عبد الله ولا خالد؟ خالد. نعم. نعم تمام صح. إذا كان معه أهله ولا ينوي الإقامة في بلد لازمه أن يتم، لأن أصبح بلده إيش؟ سفينة. تمام. طيب، هل الجمع سنة أو واجب أم ماذا؟ نريد كلام على رأي المؤلف. جائز، ليس بسنة ولا واجب ولا مكروه ولا حرام، جائز. من أي عبارة تدل على هذا من كلام المؤلف؟ يجوز الجمع. تمام. ما تقول يا أخ الجمع بين العشاء والفجر؟ لانفصالها في الوقت عن العشاء. ما الذي فصلهما؟ الوقت الذي نصف الليل إلى طلوع. أحسنت. طيب، الجمع بين المغرب والعصر لماذا؟ يعني اختلاف الجنس، العصر نهارية وهذه ليلية، ولا فالوقت بينهما متصل. طيب تمام. ما هو القول الراجح في القصر سامي؟ سنة مطلقا؟ لا، سنة للجد في السيد. إذا جد في السيد. طيب، وإن كان لم يجد في السيد فهو جائز، ولكن تركه أفضل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ الدرس الجديد ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: والافضل فعل الارفق به من تاخير وتقديم. الافضل اي لمن يباح له الجمع، فعل الارفق به من تاخير وتقديم. فان كان التاخير افضل ارفق فليؤخر، وان كان التقديم ارفق فليقدم، هذا هو الافضل. ودليل هذا قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. طيب، ولأن الجمع هذا دليل، ولأن الجمع إنما شرع رفقا بالمكلف، فما كان أرفق به فهو أفضل. فصار لدينا دليلان من الكتاب والسنة، وهذان دليلان أثريان، والثالث دليل نظري، وهو أن الجمع إنما شرع رفقا بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضل. طيب، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. واضح؟ طيب، وكذلك في المريض، لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب قلنا هذا أفضل، ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء قلنا هذا أفضل. طيب، الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ لماذا؟ لأنه أرفق بالناس، ولهذا نجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم. طيب، يقول أفضل فعل أرفق به من تأخير وتقديم. واعلم أن كلام المؤلف هنا لا يعني أنه لا أنه إذا جاز الجمع فلا بد أن يكون تقديما أو تأخيرا، بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا، فيجوز أن تصلي المجموعتين، أن تصلي المجموعتين في أول في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو فيما بين ذلك. وأما ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى أو وقت الثانية فهذا لا أصل له، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقت وقت واحد. قال فإن جمع في وقت الأولى، نعم الأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. استثنى بعض العلماء قال إلا جمع عرفة فالأفضل التقديم، أو مزدلفة فالأفضل التأخير، عرفتم؟ ولكن هذا لا وجه له، لا وجه له، لأن جمع عرفة تقديما أرفق بالناس من الجمع تأخيرا، لأن الناس لا يمكن أن يحبسوا إلى وقت العصر مجتمعين وهم يريدون أن يتفرقوا في مواقفهم ويدعون الله، فالأرفق بهم بلا شك إيش؟ التقديم. أما في مزدلفة فالأرفق التأخير، لأن إيقاف الناس في أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيه مشقة، فالأرفق إذن هو التأخير. وعلى هذا فإنه لا وجه للاستثناء. فإن قال قائل إذا تساوى الأمران عند الإنسان أي التقديم أو التأخير فأيهما أفضل؟ قالوا الأفضل التأخير، الأفضل التأخير، لأن التأخير غاية ما فيه تأخير وقت الأولى، تأخير الأولى أو وقتها، والصلاة بعد وقتها جائزة مجزئة. وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها، والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو جهلا. على كل حال يقول العلماء هذا، يقول العلماء ما سمعت إذا استويا في الأرفقية أجيب فالأفضل التأخير. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة وضوء خفيف، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. إذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، نية الجمع عند إحرامها، وهذا مبني على اشتراط نية القصر للمسافر. يقول لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى فلا بد أن تكون نية الضم مشتملة على جميع أجزاء الصلاة، فلا بد أن ينوي عند إحرام الأولى. فلو فرض أنه دخل في الأولى وهو لا ينوي الجمع ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع فإن الجمع لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوه عند إحرامها، عند إحرام الأولى، فخلى جزء منها عن نية الجمع، والجمع هو الضم، ولا بد أن تكون أن يكون الضم مشتمل لجميع الصلاة. طيب لو أنه سلم من الأولى ثم نوى الجمع، يجمع؟ لا يجمع من باب أولى. لماذا؟ لأنه لم ينوه عند إحرام الأولى. هذا ما رآه المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط نية الجمع عند الأولى. الذي يشترط هو وجود السبب الجمع، وجود سبب الجمع. وأيضا يشترط وجود سبب الجمع عند الجمع أيضا من الثانية للأولى، لا عند إحرام الأولى. إحرام الأولى ليس له شأن أو ليس له دخل في الموضوع. فالصحيح أنه لا يشترط تشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، بل له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا. ويظهر هذا بالمثال. مثلا لو أن الإنسان كان مسافرا وغابت الشمس ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع، لكن في أثناء الصلاة طرى عليه أن يجمع، فعلى رأي المؤلف لا يجوز، وعلى الرأي الثاني يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. يقول وأن لا يفرق، ولا يفرق، عندكم أن ولا يفرق بينهما ولا ولا يفرق بالضم؟ معربة عندكم؟ معربة بالضم؟ لا، الصواب النصب، ولا يفرق بينهما، لأنها على تقدير أن، يعني وأن لا يفرق معطوفا على مصدر صريح وهو قوله نية الجمع. وفعل المضارع إذا عطف على مصدر صريح فإنه ينصب بأن مضمرة، ومنه قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لبس عباءة وتقر، أي وأن تقر عيني، وتقول زيارتي زيدا ويكذمني أحب إلي من التأخر عنه. زيارة زيد ويكرمني، أي